أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. سائل يقول: هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صام 10 ذي الحجة؟ وهل من كلمة فيما ثبت من الأقوال والأفعال في هذه 10 للحاج وللمقيم وصيغ التكبير وأوقاته؟ أما في شأن صيام النبي عليه الصلاة والسلام فاختلفت الروايات. ورد في بعضها أنه ما صامها، بينما ورد في الحديث الآخر أنه ما كان يترك صيامها. وعند أهل العلم إذا تعارضت الأخبار الآثار وكلها متقاربة في الصحة فالمثبت مقدم على النافي، فالذي يثبت يقدم قوله على الذي ينفي، لأن الإثبات فيه زيادة علم، والنفي إنما هو جهل بالحكم وعدم علم، وعدم العلم ليس علم، فالذي يقول يخبر عن صيام عسل عنده زيادة علم. ثم أيضا ما ورد في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه عليه الصلاة والسلام قال: ما من أيام أحب إلى الله فيه إن العمل الصالح أحب إلى الله فيهن من هذه الأيام، يعني أيام 10. قيل: يا رسول الله، ولا الجهاد؟ ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بماله ونفسه فلم يرجع من ذلك بشيء. إذن العمل فيها يعدل الجهاد إلى حد ما، وهذا إطلاق للعمل الصالح. ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، العمل الصالح. فيدخل في العمل الصالح الصدقة والبر والإحسان والصلاة والصيام والاعتكاف والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والذكر والتلاوة، هذا أعمال صالح لا حد لها. صلة الرحم إذا احتسب الإنسان في أعماله. أما الأقوال والأفعال فكما جاء في الحديث أكثر فيهن من التسبيح والتكبير والتحميد والتهليل، وكان الصحابة رضي الله عنهم يكثرون من التكبير في أيام 10 من حين ما يرى هلال ذي الحجة. فصيغة التكبير: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد، أو أي صيغة أخرى وردت، لكن هذه من الصيغة المشهورة. فينبغي الإكثار من التكبير في المسجد، في الطرقات، في الأسواق، في البيوت، في العمل، من غير أن تزعج الآخرين. ما يكون في إزعاج لكن تذكر، فأنت إذا كبرت وتذكر الآخرون وكبروا بتكبيرك فهذا فيه خير كثير. وورد أن عمر رضي الله عنه كان يكبر في خيمته في منى فيسمع الناس تكبيره فيكبرون بتكبيره. وأيضا في حديث ابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهما أنهم يدخلون السوق ويكبرون. فينبغي إحياء هذه السنة ويكبر الإنسان. وفي تكبير يسميه أهل العلم مقيد، وهذا يبدأ من صبيحة يوم عرفة في حق المحلين الذين لم يحجوا، من صبيحة يوم عرفة إلى آخر إلى العصر من آخر أيام التشريق بعد الصلوات، هذا تكبير مقيد، يكبر بعد الصلاة كما هو معروف، ويكبر الناس في المساجد. أما المطلق فهو على اسمه مطلق، قبل الصلوات وبعد الصلوات وفي الطرقات وإلى آخره. فيكثر الإنسان أيضا من التسبيح والتحميد والتهليل وتلاوة القرآن. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز للحاج المتمتع أن يوكل شخصا يذبح عنه الهدي في بلد غير مكة، أم أنه لا بد من الذبح في مكة، ولا سيما أن هناك أسباب منها الغلاء ووجود أغنام هزيلة وغيره؟ لا، ما يجوز. هذا بإجماع أهل العلم أن الهدي والفدية كلها تذبح بمكة، إن كان هديا للمتمتع أو القارن، أو فدية لزمت الإنسان لإخلاله بواجب أو ارتكابه محظور وصار دم، فالدم ليس إلا في الحرم، في الحرم، وأيضا أيام معدودة، في أيام معدودة، إلا إذا تعذر أو نسي أو غفل فهذا له حكمة، لكن مع الذكر والعلم لا يجوز أن يتعدى الوقت المحدد، وأيضا في الحرم. والرسول صلى الله عليه وسلم قال ذبحتها نحرتها هنا في المنحر الذي في منى، ومنى منحر وفجاج مكة طريق ومنحر، فتذبحها في منى في أي موضع من مكة، المهم في حدود الحرم. فأما في بلد ما لا يجوز أن يذبح الهدي أو الفدية إلا في أرض الحرام، فالبلاد الأخرى أضحي فيها، إذا عندك أضحية ضحي في بلدك أو في بلد ترى أن أهله محتاجين فتضحي في تلك البلاد. والله سبحانه وتعالى يقول ثم محلها إلى البيت العتيق، حتى يبلغ الهدي محله، المحل المكاني والزماني. أحسن الله إليكم. يقول السائل هل يمكن الجمع بين الهدي والأضحية، وكيف يعمل الحاج بخصوص أخذ شيء من شعره وأظفاره؟ صحيح أنه لا حرج أن يكون الإنسان أضحية في بلده، خاصة إذا خرج إلى الحج وترك أهله وأسرته، فما ينبغي أن يفرد في الأضحية فيوكل من يقوم بها في بلده، فالأضحية للمقيمين المحلين، والهدي له إن كان حج متمتعا أو قارنا. وأما الأخذ من الشعر فالأولى كان ينبغي له قبل دخول عشر ذي الحجة أن يتفقد نفسه فيقلم أظفاره قبل دخول العشر، ويأخذ من شاربه حتى لا يطول، وسائر ما يريد أن يأخذه من الشعر حتى لا يحتاج إليه إذا كان عنده أضحية. أما إذا كان يريد الحج فالأخذ من الشعر والأظفار عند الإحرام هذا مستحب، وترك المحظور أولى من فعل المستحب، إذا تعارض محظور ومستحب فإن الأخذ بترك المحظور أولى من فعل المستحب. أحسن الله إليكم. يقول أنه حاج متمتع واعتمر، والآن سيذهب من هنا إلى مكة، فهل يعتمر مرة ثانية أم يكتفي، وماذا يفعل وهو محرم ينتظر دخول مناسك الحج؟ بل ينبغي أن يدخل مكة محرما عمرة ثانية، إلا إذا أراد الإفراد، فالصحيح أنه ما دام تعدى الميقات ورجع إلى مكة فهو مخير، إما أن يأتي بعمرة ثانية ويكون متمتعا ويتحلل من إحرامه ويبقى إلى أن يأتي يوم الثامن فيحرم بالحج، أو يحرم من الميقات مفردا، وفي هذه الحالة لابد أن يبقى على إحرامه، يبقى على إحرامه. صلى الله عليكم. يقول أيضا وماذا عن بقية الناس الذين جاءوا مباشرة إلى المدينة دون أن يعتمروا من بلدهم؟ العمرة ليست من البلد، العمرة من الميقات، يعني كونه أتى من بلده ما نوى العمرة أو نوى إفراد الحج هذا لا يؤثر، حتى لو نوى من بلده أن يحج معتمر ثم وصل المدينة غير رأيه وقال أريد أفرد الحج أو أكون قارن، أو العكس يعني أراد الإفراد ثم حول إلى تمتع، كل هذا سائغ له إلى أن يتلبس بالإحرام من الميقات، إذا تلبس بالإحرام من الميقات انتهى، لا خيار له بعد ذلك إلا في أمور استثناها أهل العلم، أمور طارئة وعارضة، أما إذا لم يكن شيء فعليه أن يلتزم بما لبى به، إن لبى بعمرة يبقى في عمرته، وإن لبى مفردا يبقى مفردا، وهكذا. صلى الله عليكم. يقول بعض الحجاج يصومون في مثل هذه الأيام، فهل هنالك شيء أم هل في ذلك شيء؟ هذا من البر، هذا من توفيق الله لهم كونهم يصومون، يعني هذه أيام عظيمة جليلة جدا، يعني ورد في فضلها وفي الصيام أحاديث وفي صلاة الليل وتلاوة القرآن، بل هذا من الخير والتوفيق يوفق، لكن من أهم شيء الانكفاف عن المعاصي، يعني بعض الإخوان يوفق لتلاوة القرآن وصيام لكن تجده مبتلى إما بإسبال ثياب أو حلق لحية، إعفاؤك لحيتك أفضل بكثير من كونك تنغمس في الطاعات، لأن انغماسك في الطاعات من غير أن تهذب نفسك كما ينبغي هذا يجعل طاعتك فيها خلل قد لا تقبل منك. لماذا تتعالى على أمر الرسول عليه السلام؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ارفع ثوبك، قصر ثوبك، وانت ما تطيع، لماذا؟ ما في شيء يمنعك إلا مجرد الهوى والعادة. وهكذا في بقية متختم بالذهب، تقول الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن التختم بالذهب، تجده مصر عليه عادة ويستحي من الناس. الله سبحانه وتعالى حقا يستحي منه، والرسول صلى الله عليه وسلم أولى أن نأخذ بأمره عليه الصلاة والسلام. صلى الله عليكم. يقول إنه حاج إن شاء الله، وفي يوم السادس سيذهب إلى مكة ويعتمر، ويوم الثامن يهل بالحج. يقول إنه اشترى أضحية في بلده، فهل يقص بعد هذه العمرة أم ماذا؟ إيه نعم، قص الشعر بعد العمرة نسك، وهذا يعني واجب، فأقوى من النهي عن الأخذ من الشعر. هذا يعني نهي عارضه واجب ليس مستحب، ففي هذه الحالة ينبغي أن يحلق رأسه أو يقصر شعر رأسه حتى يتحلل من العمرة، ولا حرج عليه. صلى الله عليكم. يقول أنه حججت عن نفسي وأريد الحج عن شخص متوفى، علما بأن الشخص المتوفى قد حج عن نفسي، فهل يجوز أن أحج وأعتمر عنه أكثر من مرة، وهل لي مثل أجره؟ الأولى أن تحج عن نفسك وتعتمر عن نفسك، وذكرنا سابقا أن من أهل العلم من يكره النيابة في الحج أو في العبادات عموما، وأن الأصل أن الإنسان إنما يتعبد لنفسه، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. وجاء في الحديث لا يصلي أحد عن أحد، ولا يصوم أحد عن أحد. ورد الحج ترخيص في وقائع معينة، وقائع وحالات محدودة، فكونك تشتغل لنفسك وتجتهد في طاعة الله وتدعو لصاحبك هذا الذي تريد أن تحج عنه، ادعو له في طوافك وسعيك وفي يوم عرفة وفي يوم النحر وعند رمي الجمار وفي صلاتك، ادعو له، فهذا فيه خير كثير. أسأل الله إليكم. يقول أنه حاج وسوف يذهب لجدة للتسوق، فهل يعمل طواف الوداع مع العلم بأن نيته العودة مرة أخرى لمكة؟ لا، الأولى أن يترك طواف الوداع حتى إذا رجع من جدة، ما دام أنه سوف يذهب إلى جدة للتسوق أغراض ما، ونيته أن يعود إلى مكة، فالأولى أن يترك طواف الوداع حتى إذا خرج من مكة، وإن طاف طواف الوداع لكن عودته إلى مكة مرة ثانية، فأقول الأولى أن يكون طواف الوداع آخر ما يكون من أعماله. ولا ينبغي الانهماك في التسوق، يعني أوصي إخواننا الحجاج الانهماك في التسوق والأسواق، يعني ما هذه يعني أشياء معقولة، وللأسف أكثر المعروضات والمسوقات بضائع أجنبية من بلاد كافرة، فلماذا نشجع هذه الصناعات الكافرة ويستهلكوننا فيها؟ فخذ شيء يعني بقدر ما يكون من الهدايا المناسبة، واقتصر على القليل، ولا تضيع وقتك في الأسواق وأنت قد أتيت في طاعة عظيمة. صلى الله عليكم. يقول أنه يريد الحج عن والده، فما هي صيغة التلفظ عند لبس الإحرام؟ كما في الحديث الذي قال لبيك عن شبرمة، فيقول لبيك اللهم حجة عن والد فلان، أو لبيك عن فلان بحسب ما نوى من حج أو عمرة، فيسميه فقط عند الإحرام من الميقات، وبعد ذلك لا داعي لذكره في نفسه، إنما نوى هذا الحج عن من أراد من والد أو والدة، والدة أو جد أو جدة. أحسن الله إليكم. يقول السائل إذا حضر الحاج يوم الثامن إلى مكة وهو يريد القران أو يريد التمتع، فماذا يفعل؟ إن كان يريد التمتع فيبادر إلى العمرة، يأتي بالعمرة أولا، يطوف بالبيت طواف العمرة، ويسعى سعي العمرة، ويحلق شعره أو يقصره، ويتحلل ولو ساعات، ثم يعود ويحرم بالحج بعد ذلك. أما إذا كان قران ففي هذه الحالة الأولى أن يطوف بالبيت طواف القدوم، وهو عند جمهور العلماء سنة ليس واجب، لكن الإمام مالك رحمه الله يرى أنه واجب. وإن سعى بعده فيكفي هذا السعي عن السعي مرة ثانية، لأن القارن والمفرد يكفيهما السعي بين الصفا والمروة مرة واحدة، إن سعوا مع طواف القدوم كفاهم عن السعي مرة ثانية مع طواف الحج. أما المتمتع فجمهور أهل العلم على أنه يحتاج إلى أن يسعى مرتين، سعي مع العمرة وسعي مع الحج. أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا حججت لشخص آخر هل أذكر اسمه واسم أبيه أم اسمه واسم أمه؟ بل اسمه فقط، لا داعي لاسم أبيه أو أمه، لبيك اللهم معهم فلان، الله سبحانه وتعالى يعلمه ويعرفه ولا يلتبس عليه سبحانه وتعالى، فلا داعي لذكر الأم ولا الأب. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم من حج من اختار صوم 3 أيام و7 إذا رجع مع قدرته على وضع مبلغ مال الهدي؟ هذا يعني هذه أول إخلال بالحج، بخل وشح في الطاعات والعبادات، لأن الله سبحانه وتعالى ما خيره، قال: فمن لم يجد، فهو تعالى يقول: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد، فهذا واجد ومع ذلك يجحد هذا الوجود، يجحد وجوده وما أنعم الله به عليه، ويلوذ إلى الصوم ويفر من الهدي إلى من أجل يشتري هدايا مثلا، ما يصلح هذا. الله. نذكر الإخوان بالنسبة للأسئلة ما لم يعني تتيسر الإجابة عليه، فغدا وأيضا بعد العشاء فيه دروس ولله الحمد، بعد العشاء وبعد الصبح، والهواتف على أبواب المسجد، فنرجو أنه بعد عند الإقامة نتوقف حتى يعني نتابع المؤذن في الإقامة، وأيضا ننشغل بترتيب الصفوف ودخول في الصلاة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: هل السعي مطلوب من الصفا إلى المروة ومن المروة إلى الصفا؟ نعم، من الصفا إلى المروة هذا يسمى شوط واحد، ومن المروة إلى الصفا شوط آخر 2، وهكذا. أحسن الله إليكم. يقول: أن هناك هل هناك حديث صحيح يدل على وجوب الخروج للدعوة كما يفعل بعض الشباب مع العلم؟ أني لم أتفرغ في حياتي لطلب العلم الشرعي من عوام الناس، وبعض هؤلاء الشباب يخرج بحجة هذا الحديث: بلغوا عني ولو آية، وهل أفضل الخروج أو حضور مجالس وحلقات الذكر مع أهل العلم؟ الخروج للدعوة شيء حسن طيب إذا كان الإنسان مؤهل للدعوة، إذا كان مؤهل للدعوة علما وعملا وسلوكا، عنده علم مثل ما ذكر الأخسال، عنده شيء من العلم، وحتى لو كان علمه قليل إذا كان يساعد إخوانه ويساعدهم، لكن لا يكون على حساب أعماله وإهماله، يهمل أسرته وعمله، هذا ما يصلح، أو مجتمعه قد يكون بحاجة إليه. الله سبحانه وتعالى يعني أمرنا بالنسبة للجهاد: قاتلوا الذين يلونكم من الكفار. والرسول صلى الله عليه وسلم عندما بدأ بالدعوة: يا بني عبد مناف، يا عم محمد، يا صفية، يا فدعه وأنذر عشيرتك الأقربين، فأنت ابدأ بمن حولك أولا، انشط في الحي الذي تسكن فيه، انشط في أسرتك، في عائلتك، في قبيلتك، انشط فيهم، ولا مانع أن تعطي شيء من وقتك مع إخوانك هؤلاء، لكن ما تنهمك معهم انهماكا تاما وتنسى بلدك وحيك وأسرتك، بل قد تنسى نفسك. فإذا إنسان اجتهد في العلم وكان عنده شيء فلا حرج أن يشارك إخوانه الدعاة في يوم ما، يعني يلبي رغبتهم لكن بقدر محدود. وهذا الأخ صاحب الرؤيا يقول أنه رأى الله سبحانه وتعالى في المنام، هذا ما هو صحيح. الله تعالى يقول: لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار، وقال في شأن موسى عليه السلام: إن لن تراني. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبر: من رآني في المنام فقد رآني، أما الله سبحانه وتعالى فلا. فهذه أضغاث أحلام، وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين، فلا يلتفت إليه. أحسن الله إليكم. يقول: أنه سيحج مع والدته وسيأخذ برخصة الانصراف من مزدلفة بعد منتصف الليل، هل يجوز الرمي والطواف والتقصير بالليل وإنهاء الحج قبل الشروق؟ الصحيح أنه يجوز، يعني الذين معهم عجزة ويرافقون العجزة أو الضعفة أو نساء ذوات أعذار فالصحيح أنه رخص لهم مثل ما في حديث ابن عباس وأسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهم أجمعين وحديث سودة رضي الله عنها، فقد ورد فيها أنهم انصرفوا من بعد منتصف الليل ورموا وأفاضوا وانطلقوا إلى مكة وأفاضوا وحلقوا وقصروا فلا حرج عليهم. صلى الله عليكم. يقول: ما حكم لبس والتغطية بالعباءة مع لبس الإحرام؟ كذلك ما حكم لبس الأحذية المخيطة في الإحرام وكذلك من الحزام المخيط؟ أما أن يلبس المخيط لبسا فلا، لكن كون يتغطى فيه أو يضعه على كتفيه وضعا من غير أن يلبسه فلا حرج. لو وضع مثلا العباءة على كتفيه من غير أن يدخل يديه في أكمامها فلا حرج. وكذلك إذا تغطاها وهو نائم، وضع العباءة على جسده وهو نائم، فهذا غطاء ولم يلبسه. والحذاء وإن كان مخيطا لا حرج فيه، ولو لبس الحذاء مخيطا لا حرج فيه ما دام دون الكعبين. أحسن الله إليكم. يقول: أنه صلى قبل المغرب وقال له أحد الإخوة أنه حرام. هو منهي عن الصلاة يعني بين بعد العصر إلى غروب الشمس، واشتد التحريم عند غروب الشمس إلا إذا كانت الصلاة صلاة مقضية. لو مثلا نسي صلاة الظهر أو العصر وتذكر هذه يصليها مهما كان الوقت، أو تحية المسجد، فتحية المسجد رخص فيها أهل العلم أو كثير من أهل العلم يرخصون في تحية المسجد، لكن أيضا عند غروب الشمس الأولى أنك تنتظر. إذا كنت تتوقع أن الغروب بعد دقيقتين ثلاث، فكونك تنتظر حتى يحصل الغروب وتصلي هذا خروج من الخلاف وأحوط لصلاتك. أحسن الله إليكم. يقول: هل الأفضل أن يمكث الإنسان يذكر في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم يذكر الله من بعد الفجر إلى طلوع الشمس، أم يتبع الجنازة بعد الصلاة؟ بحسب ما يكون من الأحوال، قد تكون الجنازة ذات قرابة له أو له للميت حق عليه أو أقرباؤه، فكونه يشيع ويخرج فينال أجر اتباع الجنازة وتطيب خاطر أولئك القوم، وأيضا يعود ليدرك ما يدرك من الوقت قبيل طلوع الشمس. أيضا كان أيضا يحتاج إلى رقة القلب مع يعني حضور الجنازة والدفن وما إلى ذلك، فهذا قد يكون فيه زيادة أجر وتأثير في نفسه، فينوع مرة يعني يتبع الجنائز إذا كان في شيء من هذا القبيل مثل ما قلت أسباب، وفي بعض الأحوال يحاول أن يحافظ على هذه السنة. أحسن الله إليكم. يقول: رجل يجتهد في توزيع الكتيبات والمطيات العلمية والأشرطة، فهل يدخل في حديث عدم انقطاع العمل لأنه سعى في علم ينتفع به؟ إن شاء الله، إذا كانت كتب خير سالمة من الشبهات ويطمن إلى أنها كتب نافعة وأشرطة نافعة ومطويات ونسخ وكتب، فهو داخل، لأن توصيل هذه الكتب وهذه الأشرطة هذه لا يضيع على الله شيء سبحانه وتعالى، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. فما دام هذا الكتاب متداول أو هذا الشريط يسمع فله أجر حتى ولو بقي سنوات طويلة. صلى الله إليكم. يقول: هل يشترط الوضوء عند الأذان للمؤذن؟ وهل يجوز أن يؤذن المؤذن ثم يتوضأ؟ إيه نعم يجوز ولا يشترط، لكن الأفضل أن يكون على وضوء، وقد ورد في حديث لكنه ضعيف عند أهل العلم الأمر بالوضوء للمؤذن هذا ضعيف، لكن لا شك الأذان ذكر ومن أفضل الأذكار، وأيضا حتى لا يعوقه الوضوء والانشغال به بعد الأذان عن إدراك الصلاة والإقامة لها، لكن لو حصل أو استعجل أو تأخر فبادر بالأذان قبل أن يتوضأ فلا حرج عليه. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم الصلاة في الصفوف التي خلف صفوف النساء، وما حكم الصلاة في الصف الذي به نساء بنفس الصف؟ ينبغي البعد عن هذا، والنساء عليهن أن يتقين الله ويتأخرن، وفي الحديث: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وشر صفوف الرجال النساء أولها وخيرها آخرها، وأخرهن من حيث أخرهن الله، فهن ينبغي أن يتأخرن، ولا ينبغي الإنسان أن يصلي والنساء أمامه يجتهد في هذا. وإن كان للأسف في الموسم يعني تختلط الأمور، فاتقوا الله ما استطعتم. صلى الله عليكم. يقول متمتع يحرم من الميقات ويؤدي عمرته ثم يحرم للحج بعد ذلك من مكة، فما العلة في ذلك؟ الحكمة يعني الله أعلم، يعني كونه كان الأخ يعني يسأل عن الحكمة، فلا شك الحكمة في هذا، هذه أمور تشريعية وأسرارها عند الله سبحانه وتعالى، فما يكلفك أن تخرج لتحرم بالحج من الميقات، لو كان هذا كان فيه من المشقة والعناء الشيء الذي لا يطاق، فمن حكمة الله ورحمته أنه يحرم من الميقات بعمرته، أما حجه بالنسبة للمتمتع فيحرم من مكة كما هو شأن أهل مكة، أهل مكة يحرمون بحجهم من مكة، فكذلك من اعتمر متمتعا فإنه يحرم بحجه من مكة، بخلاف المفرد والقارن فيحرمون بالحج من الميقات. صلى الله عليكم. يقول ينوي العمرة لوالدة المتوفاة وهو حاج، فهل يكون ذلك قبل طواف الوداع أو بعده؟ الأولى عدم ذلك، الأولى عدم العمرة بعد الحج، لا عن نفسه ولا عن غيره. صلى الله عليكم. يقول السائل عن حديث لو يعلم المار ما بين يدي المصلي لوقف 40 الحديث، يقول ويرى هناك حالات، هل في حالات خاصة أو أماكن خاصة؟ لا لا، ما يستثنى شيء، بل الحكم في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام أشد، لأنه قاله في هذا المسجد، لكن المسجد الحرام عند المطاف لا حرج، لأن الأصل أن الحق للطائفين، فمن يصلي إزاء الكعبة لا ليس له من حق أن يمنع الطائفين أن يمروا بين يديه، إلا إذا صلى بعيدا في الأروقة وبعيد عن الطائفين فينبغي أن يمنع المرء، ولا ينبغي لك أن تتساهل في المرور بين يدي المصلين، لكن كثيرا ما ذكرنا الإخوان ألا يصلوا في الأبواب ولا في الممرات ولا في المداخل والمخارج، لا يحرجوا إخوانهم، فإن احتجت ففي هذه الحالة لا حرج، إذا كان صلى في الباب وتريد أن تخرج أو تدخل فهو الذي يعني صلى في طريق الناس، فهذا لا حرمة له، لكن مهما استطعت أن تبتعد عنه أو تمر من ورائه فأولى بعدا عن هذا الوعيد الذي ورد في الحديث. صلى الله عليكم. يقول اشترى منزلا وسدد البنك عنه بعض المبلغ وهو بقي يسدد كل شقة، فيسأل هل هو ربا؟ ما هذا، لا بد نعرف صورة البيع حتى يعني يكونه، مع أن التعامل مع البنك لا ينبغي، لكن إن كان اشترى من البنك بدون يعني ربا فبيع من البيوع، يعني تعامل مع الفسقة أو مع الكفرة، فإذا كان البيع صحيح بشروطه بصرف النظر عن الطرف الآخر كونه فاسق أو كافر، لكن العبرة بشروط البيع. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، ويأخذ بأيدينا إلى صراط المستقيم، وأن يجعلنا هداة مهتدين. أظن الوقت قريب منه. إذا أردت أن تدخله بالحج أو العمرة لابد تحرم، يعني إذا كان ذكر تلبسه لباس الذكر.